كتاب الإجماع وهو الاستفاق من مجتهد الأمة من بعد وفاة أحمد وأطلق أنف الأصل والمتفق عليه فالإلغاء لمن عم منطقه وقيل لا وقيل في الجلية مثل الزنا والحج لا الخفية وقيل لا في كل ما التكليف بإلمه قد عمم اللطيف وزال الاحتجاج أو أن يطلق عليه الإجماع وكل ينطق. كتاب الإجماع كتاب الإجماع هو الكتاب الثالث بعد الكتاب والسنة وتأخر عنهما لأنه لا بد أن يسترد لأحدهما الإجماع ولا بد له مسترد والإسناد مسترد ما يكون كتابا أو سنة أو قياس على قول به والقياس أيضا لا بد من رجوع إلى كتاب أو سنة على أصل يقاس عليه فلا بد من رجوع إلى الكتاب والسنة لذلك الكتاب والقياس والإجماع يتأخران عن الكتاب والسنة. ليس دليل الهجرة إذا كان المؤمن الكتاب إذا كان الإجماع يرجع إلى الكتاب مثلا إذا هو ليس دليل بحد ذاته دليل؟ لكن وهو اتفاق من مجتهد قرأنا الإجماع وفاة أحمد الإجماع هو الاتفاق من مجتهد أمة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم واقعة من الوقائع اتفاق مجتهد أمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في أي عصر كان سواء كان عصر صحابتي أو من بعدهم نعم على حكم واقعة معينة نعم وأطلق في الأصل أما في بعد وفاته أما في حال حياته فلا ينعقد الإجماع إذا وافقوه فالحجة في قوله فلا يتقوى قوله بموافقة أمة له ولا بمخالفة ويخالف والعياذ بالله فالعرف عن الحجة في قوله لا في قوله إذن لا تأثير لموافقتهم ولا مخالفتهم وأطلق في العصر نعم في أي عصر كان هذا الاتفاق حيث وقع يكون حجة سواء في أي عصر سواء كان في عصر الصحابة أو التابعين وبعدهم خلافا لمن قصر الإجماع على عصر الصحابة مروي عن الإمام أحمد نعم والمتفق وأطلق في المتفق عليه والمتفق عليه سواء كان شرعيا أو لغويا أو عقليا لكن على القول بأن الإجماع ينعقد في اللغويات والعقليات المعتبر اتفاق مجتهد اللغويات أهل اللغة فيما هو مسائل اللغة وأهل العقل فيما هو مسائل العقلية من مسائل العقلية وقال يعني الحرمين على العقليات لا ينعقد في الإجماع لأن المعتبر فيها هو قيام الدليل فإن انتصب الدليل لم يعدده وفاقه ولم يضعفه شقاقه نعم فالإلغاء لمن عم منطقه وإذا كان الإجماع هو اتفاق من مجتهد الأمة مجتهدي فالإلغاء لمن عم منطقه العوام لا يعتبرون لا تعتبر موافقتهم ولا مخالفتهم وإنما لا يعتبر العوام لأن قولهم عن غير دليل لأنهم ليسوا أهلا لأن ينظروا في الأدلة والنار عن غير دليل القول عن غير دليل خطأ لأن لا عبارة بموافقتهم ولا مخالفتهم فالإلغاء لمن عم انتقي اختيره نعم وقيل لا وقيل لا يلغى العوام لأن أدلة الإجماع وما تسمع على الضلال نحو ذلك تعم المجتهدة والعامية لكن مردود بهذا عن العام كلامه عن غير دليل وكلام عن غير دليل خطأ نعم وقيل لا في الجلية وقيل لا يلغى العوام في الأمور الجلية الواضحة في الصلاة والزكاة ونحو ذلك لأنها عادة لا تخفى عليهم أحكامها بخلاف الأمور الخفية هي لا يعلمها إلا العلماء لا تعتبر موافقة فيها ولا مخالفة نعم مثل الزنا والحج حرمة الزنا ووجوب الحج يعني يستوي فيه العامة والخاصة للخفي نعم. وقيل لا في كل ما التكليف وقيل قد عمم اللطيف وقيل عن ما عمم الشارع التكليف فيه معناه مخاطب بكل أحد نعم عيني على كل أحد يعلمه هذا يعتبر موافقة العوام لأنه مخاطب بمعرفته كما يخاطب الخواص وأما ما هو من باب قبيل فرض الكفاية فأصلا يخاطب به إلى العلماء هذا لا يعتبر موافقة العوام في كبوع الأجال ونحو ذلك من دقائق المسائل العلمية التي لا يعرفها إلا خواص العلماء نعم تحسن هذا قول شيخ باقي لا نعم هذا تحسن هذا وذلك احتجاج أن أو أن يطرق وذلك الاحتجاج أو أن يطرق عليه الإجماع وكل ينتقى. لكن هذا خلاف، فهو خلاف حقيقي، معناها الإجماع الذي يجب الاحتجاج به اللي هو حجة قطعية تقدم على غيرها، هل هو ما وافق فيه العام العوام أو ما خالفوا في قوله، هل يكون حجة قطعية مع مخالفة العوام أو لا يكون إلا مع موافقتهم، وهذا معنى الاحتجاج. والله لا أو لا خلاف، لا خلاف في الاحتجاج عن حجية يعمل بها، لكن خلاف هل يسمى يخالف ما خالف فيه العوام، هل يسمى إجماعا أم لا، وإن كان حجة قولا واحد، وعليك يكون خلاف نفسه هو حجة، لكن لا نسميه بهذا اللفظ الإجماعي إلا إذا وافق العوام، فهم؟ أو أن يطلق عليه الإجماع وكل من يقول ينتقى، كل من ينتقى.